السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاستكمالا لما كان قد بدأه الشيخ رحمه الله بذكر ما عند أهل الكتاب وغيرهم من أهل الجاهلية من آل أماني الباطلة، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنهم يدعون أنهم أولياء الله عز وجل، ويدعون أنهم أحبابه، وأن عملهم في واقعهم يدل على خلاف هذا، وأنهم أعداء الله تبارك وتعالى، لم يأتوا من الأسباب التي توجب ولاية الله عز وجل ومحبته شيئا، وأن المسلم الذي ينبغي به والذي ينبغي عليه ويليق به هو الضد من هذا، هو أن يجتهد في العمل الصالح ومع ذلك يخشى على نفسه، يخشى غضب الله عز وجل ومقته وسخطه، ولا يأمن ويركن إلى عمله وإلى أمانيه الباطلة. الشيخ رحمه الله على عادته عما بعد أن خص، فبعد أن ذكر بعض صور أمانيهم الكاذبة التي يدعونها على الله عز وجل، ذكر المسألة التي تجمع ذلك كله، فقال 74: تمنيهم على الله تعالى الأماني. وهذه التي هي تمنيهم على الله عز وجل الأماني تشمل ما سبق كله وما لم يسبق. والأماني جمع أمنية، أن يتمنى الإنسان الشيء، والمقصود به في هذا الموضع أن يتمنى الشيء الذي لا يعمل الأسباب التي تحققه له. قد يراد به في موضع آخر أن يتمنى شيئا ويسعى له ويعمل من أجله، ويراد بها أن يتمنى شيئا بعيد الحصول أو قريبه، وهذا في غير هذا الموضع. لكن في هذا الموضع المقصود بالأماني أنهم يتمنون على الله، يتمنون على الله عز وجل الأماني، المقصود به ما يتمنى الإنسان حصوله أو ما يدعي لنفسه حصوله وهو لا يسلك طرقه ولا يفعل أسبابه، كما ككونهم يشركون بالله عز وجل ويعبدون غيره، وقد تقدم الله عز وجل إليهم في كتبه على ألسنة رسله أنه لا يغفر أن يشرك به، وأن الذي يشرك بالله عز وجل فإنه من أهل النار خالد فيها مخلد. هم عبدوا العجل من دون الله عز وجل ثم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يقصدون أياما معدودة أي 40 يوما على القدر الذي عبدوا فيه العجل، كما أننا عبدنا العجل 40 يوما سنعذب في النار فقط 40 يوما ثم يكون مآلنا إلى الجنة، هكذا زعمت اليهود، وهم في ذلك كاذبون على الله، لأن الله عز وجل أخبر أن الجنة لأهل التوحيد، وأنها طيبة لا يدخلها إلا طيب، وأنها محرمة على من أشرك بالله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره. فكل ما يتمناه الإنسان مما لم يسلك سبيله ولم يتطرق إليه ولم يعمل الأسباب المشروعة التي جعلها الله عز وجل أسبابا لتحصيله، فقد شابه أهل الجاهلية من هذا الوجه. ومن ذلك مثل ما تقدم معنا ما يدعيه بعض المخالفين من الصوفية مثلا لأتباعهم، كما يدعي التيجانية لأتباعهم ويدعي الشاذلية لأتباعهم، أن التيجانية أو الشاذلي بمجرد أن ينتسب إلى هذه الفرقة أو يباركه شيخها فإن النار قد حرمت عليه، أو ربما يزيدون حرمت عليه وعلى نسله كلهم، وهي كلها من الأماني الباطلة. الله عز وجل جعل ما عنده إنما ينال بالإيمان والعمل الصالح، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، الإيمان والعمل الصالح هو فقط الذي ينال به ما عند الله. وإذا كان الإنسان يريد أن يحصل ما عند الله عز وجل فليجتهد له في العمل الصالح، وليجتهد في الطرق التي توصل إلى هذا الذي عند الله سبحانه وتعالى، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم هذا المعنى في المسائل التي سبقت. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك، قال المسألة 75: قال اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، في المسألة 75. والسادسة 76: اتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد، كما ورد عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. 76 قال اتخاذ السرج على القبور، والثامنة والسبعون اتخاذها أي القبور أعيادا من دون الله سبحانه وتعالى، والتاسعة والسبعون الذبح عند القبور. وهذه المسائل الخمس كلها متعلقة بشيء واحد، وهو فرع عن المسألة التي تقدمت في غلوهم في الصالحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من طريقة أهل الكتاب غلوهم في الصالحين، وأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءنا في هذا الباب بوسطية بين من يجفو أولياء الله عز وجل وأنبياءه ورسله وعباده الصالحين فيعاديهم أو يؤذيهم أو يسبهم أو يتبرأ منهم ويهينهم، وبين من يعظمهم تعظيما غير مشروع بأن يغلو فيهم ويعطيهم بعض خصائص الله عز وجل علما أو عملا، أي الخصائص العلمية كادعاء علم الغيب، أو الخصائص العملية كأن يدعي فيهم أو يدعي لهم القدرة على ما لم يقدر الله عز وجل عليه البشر، أشياء الله تبارك وتعالى لا يقدر عليها إلا هم، فادعاؤها للأولياء أو أمور لا يعلمها إلا الله وادعاؤها للأولياء هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باب من أعظم الأبواب التي أدخل بها الشيطان الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غيره والتعلق به. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حرصه على أن يسد هذا الباب العظيم على أمة الإسلام، وهو باب الغلو في الصالحين وما يتعلق بهم، جاء عنه التحذير من هذه الأمور كلها، من اتخاذ قبور، من بناء المساجد على قبورهم، واتخاذ قبورهم مساجد، واتخاذها أعيادا، وإيقاد السرج عليها، بل كما سيأتي على جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من تتبع آثارهم وتعظيمها والمحافظة عليها كما سيأتي في المسائل التي معنا. كل هذا حتى يسد على الناس عليه الصلاة والسلام باب الجاهلية هذا الذي هو الغلو في الصالحين بغير حق. الصالحون وأنبياء الله عز وجل لهم قدر محدود من التعظيم ومن الاحترام ومن التوقير لا يجوز أن يجاوز فيه. الله عز وجل قال في رسوله صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه، وجاء كذلك في الأمر برعاية حقوق الناس ورعاية حقوق أولياء الله عز وجل وعلماء الناس وطاعتهم وامتثال ما يرشدون إليه وحفظ حرمتهم وعدم الطعن فيهم وسبهم وما إلى ذلك، مع تعظيمهم مع احترامهم مع السعي في نشر فضائلهم مع عطف الناس عليهم والذب عن أعراضهم، كل هذا جاء نعم، لكن الزيادة عليه في باب علم أو عمل هي من الأمور المحرمة، وهي التي يجمعها اسم الغلو. فالغلو هو مجاوزة الحد، إذا جاوز الإنسان حده في مثل هذه الأمور فإنه باب عظيم من الأبواب التي توقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر منه تحذيرا عظيما في بدء دعوته وفي ختامها، ويذكر هذه المسائل الجزئية، ينص على كل مسألة، على تتبع الآثار، على اتخاذها أعيادا، على اتخاذها مساجد. ففي 76 اتخاذ آثار الأنبياء مساجد، والمقصود بآثار الأنبياء الأماكن التي كان يصلي فيها النبي، أو أن الأماكن التي كان النبي يصلي فيها. والشيخ ذكر قبلها اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ومعنى اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد أن يتخذها أماكن للصلاة، وليس المقصود فقط أن يبني عليها. فإذا جاء إلى قبر النبي أو قبر الولي فبنى عليه مسجدا أو قصده ليصلي عنده فقد اتخذه مسجدا، لأن المسجد هو اسم للمكان الذي يخصص للسجود، المكان الذي يخصص للسجود هو مسجد، واسم ذلك المكان هو مسجد. فإذا قصد قبرا من القبور أو بقعة من البقع ليصلي عندها في ذلك المكان اعتقادا لفضله واعتقادا لبركته، فإنه قد اتخذ ذلك المكان مسجدا، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد هذا من خصال الجاهلية. فأم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها رأتا في أرض الحبشة كنائس من هذا النوع فيها قبور صالحين وفيها تصاوير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيح، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم اتخذوا فيه تلك التصاوير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. فدليل على أن من الأسباب التي كان فيها أهل الجاهلية من الكتابيين وغيرهم شر الخلق عند الله عز وجل هو أنهم يبنون القبور على مساجد أنبيائهم وصالحين، يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وكذلك يتخذونها أماكن للعبادة. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا وحذر منها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فذكرت رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم لعنهم لأهل الكتابين لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي بنوا على القبور مساجد أو اتخذوها أماكن يصلون عندها. وهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر التي توجب سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه. ثم زادت على ذلك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا يحذر من صنيعهم، وأنه من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في البقيع أو في مكان يصل إليه الناس. وهذا كما أنه متعلق بمعنى آخر أخبر به الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، فإن النبي يدفن في المكان الذي تقبض فيه روحه. وإضافة إلى هذا المعنى فإنه صلى الله عليه وسلم خشي أو أصحابه خشوا، لذلك ضبطت هذه اللفظة في قول عائشة بالضبطين: خشي أو خشية. إذا كان خشي أي النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا، إذا كانت خشية أي خشية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الناس قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا، فدفن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ قبره ويصونه عن أن يتخذه الناس قبرا يعبدون الله سبحانه وتعالى عنده. وقد استجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا تجدون قبور من يدعون أنهم صالحون أو أولياء كالقبر الذي ينسبونه إلى الحسين في مصر أو في العراق أو في غيرها، يكون عندها من الشرك بالله عز وجل والكفر به شيء عظيم. لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي هو في قلوب الناس أعظم من كل أحد عليه الصلاة والسلام، حمى الله عز وجل قبره من أن يشرك به، حماه بدولة التوحيد أدام الله ظلها، وحماه بأن بني بأن دفن صلى الله عليه وسلم أولا في بيته حيث لا يصل إليه الناس، ثم أحوط قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة جدران، ثلاثة جدران على شكل مثلث قاعدتها مما تلي القبلة، حيث أن الرجل يريد أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من استقباله، لأنه ليس مبنيا على شكل مربع مثلا حيث يستقبل القبر، بل بني على شكل مثلث. إذا على أي جهة توجه إلى جهة القبر لا يمكنه أن يصلي إليه. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته مشيرا إلى هذا المعنى: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته وخوفه أن يقعوا في هذه المخالفة العظيمة التي توبق الدنيا والآخرة وهي الشرك بالله عز وجل، حذرهم من جهة، ثم دعا الله عز وجل أن لا يجعل قبره مسجدا، فاستجاب الله تبارك وتعالى لدعائه صلى الله عليه وسلم. وأخبر جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يقبض بخمس ليال، خمس ليال قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه هذه الفائدة العظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على الناس هذا الكلام وهو صلى الله عليه وسلم في السياق، يعني في في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، بل في حديث عائشة وابن عباس الذي ذكرته لكم قالوا كان يطرح صلى الله عليه وسلم الخميلة على وجهه أو الخميصة على وجهه وهي قطعة من القماش، فإذا اغتم كشفها، وهو صلى الله عليه وسلم يعالج الموت عليه الصلاة والسلام ويقول وهو في ذلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذه المسألة عناية بالغة، حتى هو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الكلام ويأتي فيه بالألفاظ التي تدل على عظمته عند الله، وأنه استوجب اللعنة، وأنه صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ليحرص تحرص الأمة من بعده على مجانبة هذا الطريق الوخيم والسبيل الذي يصد عن الله سبحانه وتعالى ويورث صاحبه خسرانا لا فلاح بعده، لأنه يوقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في ديننا بناء على هذه النصوص التشديد العظيم في هذا الباب الذي هو اجتماع القبر وأبو العبادة عند القبر أو الصلاة عنده. كان أنس رضي الله عنه يصلي في مكان وبين يديه قبر لم ينتبه له، فجعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: القبر القبر، أي أمامك القبر، ويحذر القبر احذر القبر. فانحرف أنس رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك القبر وأكمل صلاته حرصا منهم ولما عقله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المسائل والمعاني. فلهذا تقرر في الإسلام أنه لا يجتمع القبر والمسجد، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، وأجمع العلماء على أن الطارئ منهما يزال. فإذا كان المسجد مبني ثم أدخل قبر في المسجد فإنه يجب أن ينبش ذلك القبر ويخرج من المسجد ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان القبر هو الموجود أولا ثم بني عليه المسجد فإن ذلك المسجد يجب أن يزال ويهدم، لأنه شعار من شعائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالطارئ منه ما يزال باتفاق أهل العلم. ومن أجل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الصلاة في القبور التي فيها مساجد، ونهى عن الصلاة عند القبور. فالصلاة هذه لا تكون في مقبرة ولا في عند قبر ولا في مسجد مبني على قبر، سواء كان القبر في قبلة المسجد أو كان في عكس قبلته أو كان حتى في ساحة المسجد، ما دام أنه في حرم المسجد بحيث أن تلك الساحة تكون محوطة يعلم الناس أنها تابعة للمسجد وفيها قبر، فإن ذلك المسجد لا تجوز الصلاة فيه، ومن صلى فيه فصلاته على أصح قول العلماء باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام هو أماكن مكان قضاء الحاجة ومكان كشف العورات تحضره الشياطين، وهو مكان خبيث لا يليق بذكر الله عز وجل، والمقبرة هي المكان الذي دفن فيه القبر وهو مظنة تعلق النفوس بالمقبور، فيقع صاحبه في الشرك بالله عز وجل أو يتذرع به إلى الشرك بالله عز وجل، فالصلاة فيه لا تصح. فحيثما وجد قبر في مسجد فإن الصلاة فيه لا تصح. إذا كان القبر لا يوجد في المسجد قبر في مكان، فإن ذلك المكان لا يصلى فيه ولا يجوز الصلاة فيه، إلا أن يفصل بين القبر أو بين المقبرة وبين المسجد بفاصل واضح بين، كأن يكون مثلا مكان الصلاة أو مكان المسجد بينه وبين القبر أو بين المقبرة طريق خلا يمشي فيه الناس ويسيرون فيه، أو بينه جدران ومحوط بالأسجة التي تفصل حدود القبر والمسجد بعضهما عن بعض. إن لم يكن هذا التمايز وهذا الفصل فإن الصلاة فيه لا تصح، والصلاة فيه على أصح قولي العلماء باطلة، سواء كان القبر فيه سواء صلى وجعل القبر بين يديه أو ليس كذلك. كل هذا سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل، لأن إفراد الله عز وجل بالعبادة هو لب الدين. الله تعالى ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بل ما أرسل رسوله جميعا إلا من أجل هذا الغرض العظيم الذي هو أن يعبد الله وحده ولا يعبد معه أحد. لهذا كانت هذه الطرق التي تصرف الناس عن توحيد الله وعن إفراده بالعبادة كان سدها والتحذير منها والتعظيم وتعظيمها وتعظيمها في قلوب الناس من أعظم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم ترون كيف هو صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة يؤكد هذه الأمور ويحقق القول فيها ويأتي فيها بالعبارات التي تدل على هذه المعاني، العبارات المتنوعة، اللعنة والإخبار أن فاعليهم شرار الخلق، والنهي عن ذلك، وسؤال الله عز وجل أن لا يمكن الناس منه، كل هذه الأمور تأكيدا لعظمة هذه المسألة التي هي النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهي من المسائل الكبيرة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، فلذلك يجب التأكيد عليها ويجب عدم التساهل فيها. كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظمها ينبغي كذلك أن تعظم، وما أكثر ما يسمع الناس تساهل في مثل هذه الأمور، ويسمعون تزهيد بعض الناس في في في في في مثل هذا الكلام، في مثل هذه المسائل والتشديد في قضية القبور والمساجد وما إلى ذلك، حتى ربما يرمون من يتكلم في هذه المسائل أو يغلط فيها بالتشديد، وإن كان تشديدا فهو تشديد من الدين، لأنه ليس كل تشديد ليس من الدين، بل التشديد فيما شدد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الدين. فهذه المسائل هي مسائل متعلقة بالفوز الأبدي ولا الخسارة الأبدية، يعني ليست مسائل متعلقة بذنب يتاب منه، متعلقة بالإشراك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فهي قضية كما يقولون بالتعبير المعاصر، هذه هي القضية المصيرية، يعني تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك المسائل المتعلقة بالتوحيد ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن ينشرها في الناس، وأن لا يتساهل فيها، وأن لا يستمع أو ينصت إلى من يهون من مثل هذه المسائل. وسيأتي لذلك زيادة تفصيل في كلام الشيخ رحمه الله. ثم إنه كما ذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد وأنه فعل الجاهلية، ذكر في التي تليها اتخاذ آثار الأنبياء مساجد، ليست قبورهم فقط، اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. والمقصود بالآثار الأماكن التي صلى فيها النبي، أو الأماكن التي جلس فيها الولي، أو كان يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، أو كان يخلو لربه سبحانه وتعالى فيها، يقرأ أو يتعلم أو يقرأ القرآن أو يقرأ كتب العلم أو ما إلى ذلك. هذه المسائل، هذه المواضع التي تسمى آثار الأنبياء أو آثار الصالحين، نهى كذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتخاذها مساجد. واستشهد الشيخ رحمه الله لذلك، قال: كما ورد عن عمر رضي الله عنه، ويقصد به أن عمر رضي الله عنه حج بالناس، وفي مرجعه من الحج رأى الناس ينتابون مسجدا، فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنه مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس ينتابونه، قال: إنما هلك من كان قبلكم من أهل الكتابين بهذا، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصلي، ومن لم تدركه الصلاة منكم في تلك المساجد فلا يصلي، يعني فلا يقصدها بالعبادة ولا يقصدها بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو غيره من الصالحين إذا صلى في مكان أو كان يعبد الله تبارك وتعالى عنده، فلا يجوز لأحد أن يقصد تلك الأماكن ليعبد الله عز وجل عندها، كما شاع في المدينة مسجد عثمان ومسجد علي ويقصدون إلى الصلاة في تلك المساجد. هذا من البدع التي حدثت في الناس، وهي من ذرائع الشرك بالله عز وجل، وكانت سببا من أسباب الهلاك، كما صح عن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، بل جاء عنه أكثر من هذا، رأى الناس ينتابون الشجرة التي بايع الناس عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشجرة التي قال الله عز وجل فيها: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هي الشجرة التي بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، واستوجبوا بها رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. رأى عمر رضي الله عنه الناس ينتابون تلك الشجرة، فأمر رضي الله عنه بقطعها، أمر بقطعها وتعمية مكانها حتى لا يتخذها الناس مكانا يعبدون الله سبحانه وتعالى عنده ويعظمونها من دون الله. ولما قبل رضي الله عنه وأرضاه الحجر الأسود، قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما فعلت، حتى لا يتعلق قلب أهل الإسلام، لا تتعلق قلوب أهل الإسلام بمثل هذه الأمور، لا حجر صلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مكان قبله ولا شيء. حتى شوف الحجر الأسود لما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وجعل من شعائر الدين تقبيله، خشي عمر رضي الله عنه على الناس أن يعتقدوا تعظيمه لذاته أو تقبيله لطلب شيء من الأمور، كطلب التبرك أو طلب شيء من ذلك، فأراد أن يقطع هذا من قلوب الناس، فبين لهم أن تقبيله لبركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، قبله النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله لذلك ونشير إليه ونستلمه لذلك لا أكثر ولا أقل. لا يكون لطلب شيء آخر كأن يتعلق به هو ويعتقد أنه إذا مسه نزلت عليه البركة أو ما إلى ذلك، بل البركة التي يطلبها هي بركة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: لولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلتك. هذا المقصود. فكان قطع هذه تلك الشجرة، شجرة الرضوان، نهى الناس أن ينتابوا المسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تحذيرا من اتباع آثار الأنبياء مساجد، وتحذيرا من اتخاذها عيادا يتكرر ينتابها الناس مرة بعد مرة. لو أن الإنسان فعل هذا مرة من غير أن يتخذها عيدا، ومن غير أن يتقصد إليها، ومن غير أن يتكرر منه هذا، فعله في الأحيين على لا على سبيل اتخاذه عيدا، فهذا قد يجوز، وقد رخص فيه بعض أهل العلم، وهو الذي ورد عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه سالم، كان في طريق الحج يعرف الأماكن التي صلى عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، فينزل في تلك الأماكن ويصلي من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله ابن عمر، وولده كذلك سالم. وجاء عن أحمد رحمه الله في رواية أنه أذن في هذا، يعني مكان صلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم يقصده الإنسان فيصلي عنده لا على سبيل الدوام واتخاذه عيدا، فهذا قد رخص فيه بعض العلماء، وإن كان أصح القولين أنه ممنوع، وأن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله بن عمر لم يفعلوه، وهذا والده سمعتم ما شدد في مثل هذه المسائل. لكن يستفاد من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن الإنسان لو فعله لا على سبيل الاعتياد ولا على سبيل اتخاذه عيدا وتكرير ذلك والقصد إليه كل مرة فإنه جائز. معناه أن الإنسان لو عرف المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في طريقه إلى الحج، فصلى عند ذلك المكان لا على سبيل الدوام واتخاذه عيدا كل مرة يرجع إليه، فإنه قد يرخص فيه. ومع ذلك ينبغي أن يكون الحال على ما قال عمر رضي الله عنه: لا تقصد بالعبادة. الأماكن التي تقصد بالعبادة هي الأماكن التي ظهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصد إليها بالتعبد، كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إلى العبادة فيها ويحث على ذلك ويذكر ما فيه من الأجر ومضاعفة ثواب الصلاة فيها. وكمسجد قباء كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده كل أسبوع فيصلي فيه. وكذلك الأسطوانة، أسطوانة النبي صلى الله عليه وسلم التي في المسجد النبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتقصد الصلاة عندها، إذا فعل الناس ذلك فلا بأس به، والصلاة والذكر في الروضة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله. أما ما عدا هذا فلا يجوز لأحد أن يتخذ مكانا معينا لأنه كان فيه نبي أو كان فيه ولي أو كان يعبد الله عز وجل عنده رجل من الصالحين ليعبد الله عز وجل في ذلك المكان طلبا لبركته، فإنه من البدع التي كانت سببا في هلاك أهل الكتابين من قبلنا. ثم المسألة 77 آخذة بسبب من هذه المسائل، هي اتخاذ السروج على القبور، والمقصود بالسروج جمع سراج، الذي هو النور أو الإضاءة التي كانوا يستعملونها في ذلك الوقت، السراج الذي يضيئون به القبور. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث في الترمذي، وحسنه الترمذي رحمه الله، وفي سنده ضعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات القبور هي مسألة زيارة النساء للقبور، وأقرب القولين فيها عند أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور على الأحيين، يعني من غير أن تكثر من زيارة، ومن غير أن تألف زيارة القبور، ومن غير أن تفعل عندها المنكرات، فلهذا ينهى عن الإكثار منها، لو فعلته على غير الإكثار لا بأس به. لعن من اتخذ المساجد على القبور مضت الحديث التي وردت فيه. الثالث مما ورد في هذا الحديث هو اتخاذ السرج على القبور، والمقصود مقصود الناس من اتخاذ السرج عليها لا شك هو تعظيمها وإظهارها، وهذا المعنى قد دلت عليه نصوص كثيرة. يعني لو لم يصح هذا الحديث فإن الأحاديث التي دلت على عدم جواز تعظيم القبور واتخاذها مساجد والقصد إليها تدل على هذا المعنى، وإلا فما الغرض من إضاءة القبور ووضع الشموع عندها ووضع الإنارات عندها إلا تعظيمها وزيارتها؟ لو وضعت لغير هذا الغرض، كأن مثلا يدفن ميت في الليل ويحتاج الناس إلى الإضاءة فيشعلون نورا في عند القبر أو بين القبور من أجل الدفن هذا لا مانع منه، لأن ليس المقصود منه التعظيم، لكن إيقاد السرج عندها على سبيل التعظيم فإنه محرم، ومثله كل معنى يدل على زيادة تعظيم القبور. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الأمور المتعلقة بالتعظيم كلها، الكتابة على القبور وبناؤها وتشييدها وزخرفتها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه في المقابل نهى عما يتضمن إهانة القبر كالجلوس عليه وقضاء الحاجة بين القبور والاتكاء على القبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاني، بل نهى عما هو أخفى منها، نهى عن المشي بالنعال بين القبور احتراما لأهلها، وهي من السنن التي فرط فيها أكثر المسلمين أنه إذا أراد أن يمشي بين القبور فليمشي حافيا، إلا لمن لم يقدر على ذلك بسبب شوك أو زجاج في الطريق أو مرض في رجليه، أما من عدا هذا من المسلمين فإنه يؤمر أن يحتفي إذا أراد أن يمشي بين القبور، وهو من السنن التي ينبغي أن تشاع في الناس، وليس المقصود منه تعظيم القبور كهذه المسائل، بل المقصود منه احترام القبور واحترام أهلها، فإن القبر بيت المسلم، ولذلك جاء لمن يحفر القبر أنه يستحب له أن يوسع القبر وأن يحسنه لأنه بيت أخيه، وسيكون مثواه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى إلى أن يبعث منه، فلهذا يستحب تحسينه، يستحب توسيعه، ويستحب أن يكون عميقا حتى يكون بيتا لائقا بالمسلم. فكذلك نهي عن امتهان هذه القبور، عن الجلوس عليها، عن قضاء الحوائج بينها، عن المشي بينها في النعال، وكما أنه نهي عن امتهانها فإنه نهي عن ما يدل على تعظيمها والتعلق بها، سواء أن يحيطها بسياج أو بحجر أو أن يبني عليها أو أن يكتب عليها الكلام الذي يدل على عظمة المقبور هنالك، كل هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك النهي عن إسراج القبور، عن الإسراج عندها، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تعظيمها، فلا تعظم ولا تهان، بل تكون محترمة كما ذكر في الأولياء، يحترم أولياء الله عز وجل، يحترمون ويطاعون ويتبعون، لكنه لا يعظمون التعظيم الزائد عما جاء به الشرع فيكون ذلك غلوا فيهم. فكذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبور وسط بين تعظيمها وبين إهانتها، بل هي مكرمة محترمة لا يجاوز بها الحد في التعظيم حتى يقع في الشرك بالله عز وجل، وكذلك لا تهان لأنها بيوت إخواننا المسلمين. قال الشيخ بعد ذلك في 78 اتخاذها عيدا، أي اتخاذ القبور عيدا، وهذه أخص من من اتخاذها مسجد، لأن اتخاذها مسجد أن يقصد الصلاة عندها، هذه مجرد أن يزورها أو مجرد أن يكرر الزيارة إليها، ولأنها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، والعيد هو اسم لما يعود على الناس ويتكرر، إذا كان عند الناس يوم يعود ويتكرر سواء كان زمانيا أو مكانيا، إذا كان زمانيا مثل العيدين الأضحى والفطر يتكرران في كل سنة يتكرر عيد الفطر الذي هو الأول من يوم الفطر بعد رمضان، وعيد الأضحى الذي هو العاشر من ذي الحجة، تتكرر كل مرة، كل ما يأتي ذلك التاريخ هذا عيد زماني. والعيد المكاني هو مكان يتخذه الناس عندهم مرة في السنة أو مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع، يذهبون إلى ذلك المكان يقصدونه بفعل من الأفعال، هذا عيد المكاني وهذا عيد زماني، وهي من شعائر الدين، أعني الأعياد. فلهذا هي عند علمائنا توقيفية، بمعنى لا يجوز أن يتخذ في دين الإسلام عيد زماني أو مكاني إلا ما جاء به صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، فلا يستحدث الناس عيدا زمانيا ولا عيدا مكانيا. الكلام الآن على الأعياد المكانية، بمعنى أن يتخذ الناس مكانا يرجع إليه كل مرة يقصدون العبادة عنده طلبا لبركته، نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا تتخذوا قبري عيدا، وقال قبل ذلك لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها ولا تتخذوا قبري عيدا، يشير صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بالصلاة في البيوت وأن لا تجعل كالقبور التي لا يصلى فيها، لأن المقابر كما سبق معنا لا يصلى فيها، فلتصلوا في البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي لا تجعلوا مكانا تكررون الزيارة إليه لقصد العبادة عنده، ومن زار النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يزوره كما يزور الإنسان غيره من أهل الإسلام، يزور النبي صلى الله عليه وسلم زيارة محترم متواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه السلام الشرعي الذي علمناه، السلام عليك يا رسول الله يسلم على صاحبه وينصرف من غير أن يتخذ ذلك عيدا أو يقصد أو ينشئ السفر إليه أو ما إلى ذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، أي مكانا يرجع الناس إليه كل مرة يجتمعون عنده. هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأعظم الناس جاها عند الله سبحانه وتعالى، فكيف ظل الناس عن مثل هذه المعاني واتخذوا قبور أناس هم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة بآلاف المرات، بل منهم من لا يعلم صلاحه أصلا، بل منهم من لا يعلم أصلا أكونه إنسيا أو ليس إنسيا. اتخذ الناس قبورهم أعيادا يجتمعون عندها ويضعون عندها الولائم العظيمة التي يجتمع لها الناس من الأقطار البعيدة، نسأل الله السلامة والعافية. وهو من أعظم الضلالات التي دخلت في أهل الإسلام، وكان منشأها من قبل الرافضة، الرافضة الذين كانوا أول من بنى القبور على المساجد واتخذوها أعيادا يجتمعون عندها، وأحياها في بلادنا في المغرب الإسلامي عموما العبيديون، الرافضة العبيديون لما ملكوا المغرب قبل أن يطهره الله عز وجل من رجسهم، وبنوا مثل هذه القبور واتخذها الناس أعيادا من دون الله عز وجل وعبدوا غير الله تبارك وتعالى عندها. والشاهد من المسألة أن المكان الذي يتخذه الناس عيدا أي يرجعون إليه كل مرة، مرة في الشهر أو مرة في السنة، فإن ذلك لا يجوز إلا ما استثناه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا مثل ما تقدم القصد إلى المسجد الحرام للصلاة فيه، القصد إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه. أما غير هذا من الأماكن فلا يجوز القصد إلى بقعة من البقع للصلاة عندها طلبا لبركتها، بل ذلك من البدع المحدثة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من ذرائع الشرك بالله عز وجل، وابتلي بها الآن، هي من مسائل الجاهلية التي ابتلي بها المسلمون الآن. فكثير من البلاد، وفي بلادنا هذا تعرفون مثل هذه المسائل، في كثير من المناطق زاوية فلان وقبر سيدي فلان يزوره الناس في مكان معين يعلمونه في وقت معين ويجتمعون عندهم، يحدث عندهم من المنكرات العظيمة ما الله تعالى به عليم، منكرات من جانب الشرك بالله عز وجل، من جانب البدع ومن جانب الفسق والفجور، فهو سوق الشيطان الذي يربح فيه، نسأل الله العافية، ويزين للناس فيه من الضلالات من أنواع الضلال كل ما, ما, ما, ما قدر على أن يوقع الناس فيه من أجناس الضلال كلها شركا وبدعا ومعاصي، نسأل الله السلامة. كله لما فرط الناس في مثل هذه الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتخذ هذه الأماكن مساجد. فليعلم أن كل مكان لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارته للعبادة عنده، فإن زيارته للعبادة عنده وقصد البركة فيه من البدع المحدثة، وليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء. أن يقصد البركة في مكان لا بد أن يكون دل دليل على أن العبادة في هذا المكان أفضل من العبادة في غيره. إذا لم يدل دليل على أن العبادة في مكان معين أو في زمان معين أفضل من العبادة في غير ذلك المكان أو في غير ذلك الزمان، فإنه من البدع المحدثة المنكرة التي يجب النهي عندها ويجب كذلك تركها. قال الشيخ رحمه الله 79 الذبح عند القبور، وهي كما تقدم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور فكذلك الذبح عند القبور، لأنه من أعظم ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى إذا ذبح لله عند القبر، من أعظم ذرائع الشرك بالله. أما إذا ذبح للمقبور فهذا شرك خالص، صاحبه إن لم يتب منه فإنه من أهل النار خالد فيها، نسأل الله السلامة، كما يفعل كثير من الناس يذبحون تقربا إلى المقبور، وأكثر من يذبح عند القبر فإنما يفعله على هذا الوجه الشركي، نسأل الله العافية. لكن المسألة معقودة لما هو أقل من هذا، أن يذبح لله عند القبر، إذا ذبح لله عز وجل عند القبر فإنه محرم، كأن يكون مكان الإنسان يظن أن الذبح عند قبر سيده فلان أحب إلى الله أو أكثر أجرا من أن يذبح لله عز وجل في مكان آخر، فإنه ينهى عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال له رجل إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، وبوانة مكان كان فيه كان معروف عندهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان فيه وثن يعبد؟ قال لا، لأنه لما خصص ذلك المكان ارتاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبب التخصيص، لما خصص النذر في بوانة، فقال كان فيها وثن يعبد؟ قال لا، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، قال فنعم إذن، إذا كان فيها وثن يعبد أو كان فيها قبر يعبد أو كان عيد من الأعياد يجتمعون فيه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قد يؤول إليه ذلك من إحياء هذا الشيء المنكر، ودل على أن الأماكن التي ليس يوجد فيها قبر فقط أو يوجد فيها عيد كانت كذلك ثم اندثرت لا يجوز الذبح لله سبحانه وتعالى عندها. وقد ذكر سلمان رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا ممن قبلنا من أهل الكتابين دخل النار في في في, في ذباب، دخل النار في ذباب، ورجلا دخل الجنة في ذباب، وذلك أنهما مرة على أهل قرية لا يمكنون أحد من المرور حتى يقرب أو يذبح للوثن الذي عندهم، فأما أحدهما فامتنع وقال لا أذبح لغير الله، فدخل فقتلوه فدخل الجنة لأنه مات شهيدا دون ماله، وإن كان في شرعنا وهذا كان في شرعهم، أما في شرعنا فالله عز وجل قد أذن للمكره أن يفعل أو يقول كلمة الكفر فرارا من الإكراه، لكن في زمان في شرعهم لم يكن كذلك. الآخر لما أكره على التقريب قرب فدخل النار، قرب ذبابة لغير الله سبحانه وتعالى فدخل النار، مما يدل على أن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى من أعظم على أن الذبح لغير الله عز وجل من الذنوب العظيمة عند الله سبحانه وتعالى في كل كتاب أنزله من السماء وفي كل شريعة شرعها الله تعالى، كما أن الذبح لله عز وجل خالصا من دون الناس من القربات الجليلة التي يحبها الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هو الذبيحة، وجعله الله عز وجل شعار أفضل الأيام عنده، فإن أفضل أيام السنة على الإطلاق هو يوم النحر يوم الحج الأكبر، جعل الله عز وجل شعاره مع الصلاة هو الذبح لله سبحانه وتعالى، فلذلك لا ينبغي أن يذبح لغير الله، ولا ينبغي أن يذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى أو كان يتقرب فيه لغير الله عز وجل سدا لذرائع الشرك كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توحيدا خالصا من شوائب الشرك كله. قال الشيخ بعد ذلك المسألة 80 وهي متعلقة بما سبق، وهي التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كان تحت يده بذلك. ومقصود الشيخ رحمه الله التبرك بآثار المعظمين ما يعم الصالحين وغير الصالحين، لأنه فيما سبق تبرك بآثار الصالحين، هذه المسألة أراد أن يقول الشيخ حتى المعظمون عند الناس من غير الصالحين فإنه لا يجوز أن يتبرك أو لا يجوز أن تعظم آثارهم. ودار الندوة هي دار كانت تجتمع فيها قريش، لم يكونوا يبرمون أمرا ولا ينقضون أمرا إلا فيها، لما باعها حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه وكان من عظماء الناس وكان من المخضرمين ممن عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام وكانت ملكا لهم، فباعها لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له بعت كرامة قريش، فقال رضي الله عنه وأرضاه ماتت المكرمات إلا التقوى، فأخذ منها الشيخ رحمه الله هذه المعنى ماتت المكرمات إلا التقوى، أي إن هذه الآثار التي يعظمها الناس وهذا كتاب فلان وهذا قلم فلان وهذا المكان كان يجلس فيه فلان وهذه الدار كان يجتمع فيها فلان مع فلان وهذا البيت كان يدرس فيه فلان هذه كلها ماتت، قال ماتت المكرمات إلا التقوى، أي ماتت أماتها الله عز وجل بدينه وبشرعه وبكتابه، فالعبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى ليست العبرة بتلك الآثار، وما يفعل بآثار الصالحين وهو مخالف لهديهم، وما يفعل بآثار الأنبياء وهو مخالف لدينهم. ولهذا ينبغي أن تكون هذه المسألة ثابتة في قلوب الناس، وأن يكون على ما قال حكيم بن حزام وعلى ما قال عمر رضي الله عنه بل على ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون قصد الإنسان إلى أن تكون هذه الأمور لله عز وجل خالصة له، فلا يعظم الأنبياء ولا الصالحين ولا قبورهم ولا آثارهم تعظيما زائدا على المشروع. ومنه يعلم أن ما يفعله كثير من الناس الآن من الكلام الذي ينشر أحيانا بعض الصور التي تنشر لعمامة النبي صلى الله عليه وسلم أو لنعله أو لبيته أو ما إلى ذلك، وقد استحدث الناس الآن معرضا لمثل هذه الأمور يعيدون صنعها على ما كانت عليه زعمه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن هذا كله من المنكرات ومن المحدثات التي لا يجوز للإنسان أن يذيعها في الناس، ولا يجوز أن يظهر الإعجاب بها ولا الفرح بها. يجي يقول لك هذه صورة لنعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مع أنها كذب ونعلم أنها غير صحيح وأنها غير موجودة، لكن مع ذلك يبين له ما فائدة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد الدين الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونريد السنة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نريد مثل هذه الأمور التي هي صورة عمامة وصورة كذا وصورة نعل وصورة سيف، وهذه قلت مع أنها كلها كذب لكن ليست من الدين، لو فرضنا أنها صحيحة لا يحتاج إليها. نعم لو وصلت آثار النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة ببدنه صلى الله عليه وسلم، الآثار البدنية، فإن هذه نعلم أنها بركة وأن فيها خيرا عظيما. شعر النبي صلى الله عليه وسلم بقي عند المسلمين نحو من 200 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك، بقي عندهم قريبا من 250 سنة كانوا يتداوون فيه. إذا مرض الإنسان يضع شعرة النبي صلى الله عليه وسلم في عسل ثم يشرب ذلك العسل فيشفى بإذن الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتتلوا على أثر وضوئه، لأنه كان مباركا صلى الله عليه وسلم، بركة حسية وبركة معنوية، وكان كل ما يتعلق بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه فإنه بركة. لذلك كان يأتيه الناس يبرك لهم ويدعو لهم ويدعو لصبيانهم ويحنكهم صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يوجد هذا في مخلوق أبدا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولم يفعل الناس مثل هذا ولا قريبا منه ولا ما يشبهه بأبي بكر رضي الله عنه ولا بعمر رضي الله عنه. فالتبرك بالصالحين والتبرك بالصالحين إنما يكون باتباعهم واتباع هديهم. تقرأ في سير الصالحين فتقتدي بهم في أعمالهم، وتقتدي بهم في طاعتهم لله عز وجل وفي تعظيمهم لحرمات الله عز وجل. هذا هو تعظيم الصالحين وهذا هو احترام الصالحين. أما تتبع آثارهم وتتبع الأماكن التي كان يعبدون عندها وتعظيمهم في مدحهم الغلو الزائد، ثم تجد هؤلاء كلهم في عملهم وفي طريقتهم مخالفون لمثل هذه الأمور، فهذا غير ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي من كثرة ما عظم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، ينبغي أن يجعلها المسلم علامة فارقة مميزة بين دعاة التوحيد ودعاة إلى دين الله عز وجل وبين المضلين عن صراط الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت الإنسان يعظم مثل هذه الأمور ويدعو إلى نبذها ويدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم جانب التوحيد وحماية حرماته، فلتعلم إن شاء الله أنه على السنة. إذا جاء خلاف ذلك فلتعلم أنه رأس في الضلالة، كالذي أفتى لتلك المرأة المسكينة بأن ذبحها عند القبر قال أحييت سنة من السنة، أخزاه الله وأبعدها. سألته هذا في القناة الفضائية التي يشاهدها أكثر الجزائريين، نسأل الله السلام، ذبحت أمي تذبح عند قبر، ما الحكم؟ قال هذه أحيت سنة من السنة، أخزاه الله. فهو من الأمور التي ينبغي أن يجعلها الإنسان علامة مميزة. إذا سمعت الرجل يتكلم عن مثل هذه المسائل فيهول من شأنها أو يرخص فيها أو يرخص في بعض صورها، فاعلم أنه يدعوك إلى غير الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. آخره سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله